أولى. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال وذكروا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزيه الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من

وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالكم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تعبن الحياة الدنيا وزينتها فسادها لا

وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين واغتبنا لها رزقا كريما. ومن يقنط منكم ومن يقنط منكم ويعمل صالحا يؤتها أجرا مرتين واغتبنا رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض قلن قولا مغروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجن ولا تفرد ما تفرد الجاهلية الأولى ولكن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأكمن الصلاة وآتي الزكاة وأطعن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تذر عدن تذر عدن بسم الله الرحمن الرحيم الخاصة ما الخاصة وما أدريك ما الخاصة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرنا فأهلكوا بريح صرصرنا سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أغزال نخل خاوية فهل ترى لهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فيقول هذا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها زانية وطاف وذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ